فقال إني أحببت ويعقوب

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما ولتعلمن نبأه بعد حين.